ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا وزكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم صدق الله العظيم.